القاهرة تقدم للعيون أسرار، للعيون أسرار، يكشفها دكتور أسامة النحراوي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم في برنامج للعيون أسرار. نواصل الحديث عن ضعف الأبصار وعلاجه. اتكلمنا في أكتر من حلقة وقلنا أن قصر النظر، طول النظر والأستجماتيزم دي ما تعتبرش أمراض، إنما هي حالات بصرية. بندخل بعد كده في عمليات تصحيح الإبصار بالليزر. ما هو الليزر؟ الليزر يعني ضوء تم تصنيعه وله مواصفات معينة، بيبقى ليه لون واحد ويرحل إلى مسافات بعيدة جدا. وتم استخدام الليزر في حياتنا. أكتر من نوع من أنواع الليزر بنستخدمها في جراحات العيون. أحد هذه الأنواع الليزر اسمه الإكزايمر ليزر، ده شعاع ضوء لما ينزل على عدسة العين اللي هي القرنية، العدسة القوية اللي قدام، يبخر منها طبقات، فبقى النهاردة في عندنا جهاز يولد ليزر يسقط على العين. الجرعة دي نفسها بتتماشى مع الضعف اللي عند الإنسان. في إنسان عنده قصر نظر درجة واحدة ناقص واحد، في إنسان عنده قصر نظر ناقص اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. احنا بنقسم قصر النظر إلى درجات، من واحد لثلاثة نسميه قصر نظر درجة بسيطة، من ثلاثة لستة بنقول قصر نظر درجة متوسطة، من سبعة احنا طالعين بنقول قصر نظر درجة عالية. وكل درجة من دول لها طبيعة معينة. مثلا قصر نظر درجاته عالية معروف طبيعته انه ممكن يزيد بالزمن، وممكن لما نكشف على العين من الداخل نجد ان ممكن تحصل امراض ومضاعفات. احنا بنقول قصر نظر مش مرض، ولكن هناك استثناء، كل قاعدة شواذ. قصر النظر درجاته عالية اللي احنا بنشوفه في حياتنا، بنشوف الناس اللي لابسين نظارة تخينة اللي شكلها وحش، الناس اللي عندهم قصر نظر درجاته عالية، العين دي لازم نكشف عليها، لازم نقيس الضغط بتاعها، ممكن ضغط العين دي على، لازم نشوف قاع العين وش الشبكية والجسم الزجاجي، لأن ممكن تحصل مشاكل في الشبكية، تهتكات في الشبكية، قطع في الشبكية، سيولة في الجسم الزجاجي، ممكن تحصل المية بيضة. فالناس دي بتحتاج إشراف طبي زيادة شوية عن حالات قصر النظر اللي درجاته بسيطة. لما بيجي لي إنسان يقول لي دكتور أنا عندي قصر نظر أنا مش عاوز نظارة، بيفرق معانا سنه كام ودرجة قصر النظر شكلها إيه. لما بيجي لي طفل أو طفلة هقول له نظار، كبرت شويه بقى عندها 12 سنه 14 سنه ممكن نتكلم في لينسز، لكن ما ينفعش اعمل عمليات قبل سن 18 او 20 سنه. لما كنا بنعملها على سن 17 لطلاب الثانويه العامه اللي عايزين يلتحقوا بالكليات العسكريه، او الشباب اللي بيلتحقوا للعمل في كثير من الشركات اللي بتاخد الشباب في الدبلومات الصناعيه وتدربهم على اعمال فنيه معينه، تحتاج أيضا يكون نظرهم قوي. فبيقولنا الشباب دول كلهم علشان نعمل لهم تصحيح إبصار، رغم أن ده السن الرسمي، السن الرسمي أول 20 سنة، لأن تحت 20 مازال العين بتنمو زي الإنسان ما بيطول. فالسن الرسمي هو نقول 18 20 21 كمان، إلا إذا كان فيه مبررات مهنية. دكتور أسامة النحراوي أستاذ وجراح العيون بكلية الطب جامعة قناة السويس ورئيس الجمعية المصرية لجراحات العيون بالفيمتوريزر. للعيون أسرار مع تحيات المخرج علي عبد العال.